وبنشرب اللي ينسوه. يبقى احنا ولاة الأدب. أدى وطبعا ده كله من يتسب الدعاء السلفية. يعني كل ده سلفيون. يعني الكلام ده مش مثلا طالع من ايه؟ من الصوفية اللي هما بقى عندهم الولي كذا كذا اللي يطير في الهواء ويمشي على الماء. او بقى عندنا نفس المثال اصعب من الطيران في الهواء ده حجة الله في الارض. ايه ده يعقل هذا يا اخوان؟ طبعا هتقول الشيخ عمال يتكلم في الناس. نتكلم في الناس مين يا ابني؟ ده اصول يا حبيبي. هذه اصول. والسكوت عن هؤلاء جريمة. جريمة لأنها سبب في دخول الانحراف والأهواء في معتقد أهل السنة والجماعة. في منهج أهل السنة والجماعة. يعني المفترض تسيب اللي يقول دول يدخلوا النار بمزيكا. اوعى تتكلم يا أخي لابد أن تحفظ لسانك يا أخي في تحفظيه. وهذا ما حفظ لسانه في في في في في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا بيقول ايه؟ ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. مبتدع مبتدع. اللي يقول ان فلان ده يدخل نار بعينه واللي يقول ده يدخل جنه بعينه هذا مبتدع. من ذا الذي يتألى على الله لا يغفر لفلان؟ فضلا عن الاستهزاء والاستهتار. ما هي دي من ثمرات الثوره. اللي يقول رأيت الله في ميدان التحرير ما فيش مشكلة. واللي يرفع صيد مصحف ما فيش مشكلة. واللي يقول ربنا لو نزل يحمد ربنا بقى فيه ربان. ربي هينزل وهينتخب ورب هيم. ايه الكلام؟ إن الله وإن الله راجعون. إن الله وإن الله راجعون. إن الله وإن الله. ومع ذلك مع ده كله يطلع خطيب أمس المنبر يقول ايه بقى؟ يقول ايه بقى امبارح لما يطلع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. امبارح يطلع على المنبر في الجمعه وبيقول نحن في ايام عيد. ما تنكروش عليا يا جماعه اذا كان ده تكبير العيد وتقولوا بدعه وسنه. احنا في ايام عيد. في ايام فرح وايام عيد. مش احنا في عيد برضه في حريه؟ مهودي من اثار الحريه. العيد يسب الله يسب والعادي يسب الرسول يسب والعادي يسب الدين يسب. حريه. امال ايه حريه؟ افرح يا جماعه حريه. هذه الحريه التي نفرح لها. وحري بامثال هؤلاء ان يفعل فيهم ما فعله خالد بن عبد الله القسري لما كان يوم العيد وبعدما خطب قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بكبش أملح فإني مضح بعجل سمين فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذه السنة وهذه الغيرة على السنة. كلمات والله يا أخوان ده احنا لو نقف عندها ده المسائل معلش بقى نقد جماعات ولا مناهج. يعني ده المسائل ديتها ده المسائل بقت في كل كلمه نحتاج بقى نعلق على كل كلمه. لا بد من غير على السنه ولا بد من فطش امثال هؤلاء ما لهم اعراض تصان. عرض الانسان يصان متى ما حافظ على السنه. اما اذا ما حفظ على السنه ماله عرض. وبعدين دي كلمات سيبنا من العواطف بتاعتك دي. سيبك ده فلان انت ايه رايك في الكلمات ديت؟ سيبنا من العواطف. ايه رايك في الكلمات هذه؟ كلمات جهل وضلال ولا لعله مذهب لعله ما يقصدش لعله تاب لعله عله حاجات عله والله لعله لكن يجي عندك بقى وانت مثلا تنصر السنه لا هيكسرك. ما عادش بقى العلو. انت مش بتاع العلو. لا ده انت عباد الطاغوت عباد السلاطين